الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الأسبوع الماضي قرأنا بعض ما يتعلم من الخلافة، وقلنا إن أهل السنة أسهل أمر الخلافة في العقائد، وذلك لأن المخالفين في ذلك من المخالفين في العقائد، ولأنه ترتب على ذلك الخلاف تكفير وتصديق وتضليل وتبديع، وترتب على ذلك سباب وحجاب وشتم ولعن وعيب وثلب وقدح وقدح، فكان ولا بد من أن نعرف أمر هذا الشيء الذي هو الخلافة. أدخلها العلماء في العقائد، فيقول الكنوذان في عقيدته: قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت: الموحد قبل كل موحد، حاميه في يوم العريس ومن له في الغار أسعد ياله من مسعد. قالوا فمن ثاني؟ أبي بكر الرضا. قلت: الخلافة في الإمام الزاهد إلى آخره. والمعنى أن نعرف من هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بالواقع. الأمر الحقيقي الذي وقع هو أن الخليفة هو أبو بكر، وبعده عمر، وبعده عثمان، وبعدهم علي. خلافتهم خلافة نبوة، خلافتهم خلافة صحيحة. من طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف استخلافا صريحا، ولكنه استخلف بالإشارة. فروي عنه أنه استدعى في مرضه كاتبا ودواة وقلما، ولكن كثر عنده اللغط وارتفعت الأصوات، فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أي عرف أن المؤمنين لا يختارون على أبي بكر، فكان هذه إشارة إلى خلافته. وإشارة ثانية، وهو أنه استخلفه في الصلاة، فصلى بهم تلك الأيام 5 أو 6 أيام أو نحوها حالة مرض النبي صلى الله عليه وسلم وعدم قدرته على الخروج إلى الصلاة. وأمر ثالث، وهو الإشارة في الخطبة لما قال: لا يبقى خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، إشارة إلى أنه الذي يلي الأمر بعده فهو بحاجة إلى أن يدخل ويخرج إلى المسجد، فبقيت خوخته يعني الباب الذي بينه وبين المسجد، بين بيته وبين المسجد. أما البيوت الأخرى فأمر بأن تغلق أبوابهم التي تدخل على المسجد. فهذه إشارة ثالثة. وإشارة رابعة وهو أنه لما خطب عليه السلام وقال إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه ما عنده وبين أن يعطيه من زهرة الدنيا وما عنده فاختار ما عنده، فقال أبو بكر نفديك بأنفسنا وبأموالنا. فقال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. هذه إشارة إلى أنه أحق الناس بصحبته، فهو إشارة إلى أنه يقوم مقامه. وإشارة خامسة في قصة تلك المرأة التي قالت أرأيت إن لم أجدك، كأنها تعني الموت، فقال فأتي أبا بكر. وإشارة سادسة وهو تسمية الخلفاء الراشدين، ومنهم الشيخان بقوله اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر فسماهما من بعده، وغير ذلك من الإشارات. وأما الذين قالوا إنه لم يستخلف، قول عمر رضي الله عنه إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمراد أنه لم ينص على الخلافة صريحة. ثم معلوم أن الصحابة بايعوا أبا بكر واجتمعوا على بيعته، وأجمعت الأمة على بيعته وهم لا يجتمعون على ضلال. يقول عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، ففي إجماعها ما يدل على صحة خلافته. وأيضا فقد اتفقوا على تسميته خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال له بعضهم يا خليفة الله قال لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله، يعني خلفا بعده وقائما مقامه. فهذا دليل واضح على أنه الذي حلفه وأقره على هذا الاستخلاف أهل زمانه، وكل هذه يعترف بها المسلمون ولم يخالف أحد في ذلك إلا في آخر القرن الثاني الأول وأول القرن الثاني، عندما نشطت دعوة الرافضة، فإنهم لما غلوا في علي رضي الله عنه ولثقوا الأحاديث التي لا أصل لها في فضله والتي وصفوه فيها بأنه هو مدبر الخلق وأنه مالك الملك وأنه من له ما في الكون، ولا يزالون على هذا الاعتقاد. ولعلكم تذكرون القصيدة التي قرئ بعضها علينا في هذا المسجد بعد الأذان، والتي يصفه فيها بقوله وأنت على كل شيء قدير وأنت العالم بما في الصدور، يصف عليا إلى آخرها، وهي مشهورة. سمى نفسه صاحبها وناظمها وافتخر بها واعتمد على علي بأنه يرجو أن يرجيه بمدحه به بهذه القصيدة. خلاف هؤلاء الرافضة خلاف الحادث لا يهتم به، ومع ذلك فإنهم لا يزالون إلى اليوم يذكرون أكاذيب لا أصل لها، يزعمون بها أن أبا بكر مغتصب، وأن الذين بايعوه كلهم ومنهم عمر كلهم حسدة يحسدون عليا حقه وفضله، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافة علي وقد عينه خليفة بعده، وأن أبا بكر وأن عمر لما أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يمت أراد بذلك أن ينشغل الناس وأن لا يهتموا بأمر الخلافة، حتى أتى أبا بكر، فلما أتى أبا بكر ألزمهم عمر وألزمهم أبو بكر أن يبايعوه وأن يسلبوا عليا حقه إلى آخر ما قالوه مما هو أكاذيب وترهات. وبكل حال فخلافهم لا التفت إليه، والحق ما أجمعت عليه الأمة. ومعلوم أيضا أن أبا بكر استخلف عمر ونص عليه ورأى فيه الأهلية ووفق لذلك، وقد مر بنا الأثر الذي فيه مدح أبي بكر على هذا الاختيار، والأثر الذي يقول فيه إن أفرس الناس في الناس ثلاثة: ابنة شعيب عندما قالت لأبيها يا أبت استأجره، فاختارته فكان لها فراسة فيه أنه القوي الأمين وصاحب العزيز الذي استخلف يوسف، وقال إنك لدينا مكين أمين. وعمر وأبو بكر عندما استخلف عمر واختاره واليا بعده، فاختيار عمر رضي الله عنه كان عين التوفيق، اختيار أبي بكر لعمر، وذلك لما اتصف به من الحزم والقوة والحنكة والعقل والإدراك، وكذلك أيضا الديانة والصيانة والعلم والفهم والاستنباط، وكذلك التدبير، تدبير أمر الأمة وضبط الأمور. لا شك أن هذا حصل منه مدة خلافته 10 سنين، ولأجل ذلك فتحت البلاد واتسعت رقعة الإسلام وتوالت الانتصارات، فتحت مصر بجيش قليل، وفتحت الشام بأكملها في وقت قصير، وفتحت العراق بأكملها، وفتحت إيران بأكملها إلا أجزاء منها تم فتحها في خلافة عثمان، وفتحت البلاد التي وراء النهر والتي تمتد إلى الهند والسند وكامل إيران وكامل أفغانستان وباكستان وما اتصل بها فتحت في تلك العهود. لا شك أن ذلك الدليل ما دبره هؤلاء الخلفاء وما أتقنوه من أمر الخلافة، فلهم الفضل أو لهم الاحترام والتوقير، ولهم فضل على من بعدهم. والآن نواصل القراءة.

في كفه فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد خير عن علي قال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم عن سفيان قال قال محارب بن دثار بغض أبي بكر وعمر نفاق. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبيه عن الرجال بن سالم عن عطاء بغض العرب المولى نفاق. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن دثار قال قال رجل لشريك شيئا في أمر علي فقال يا جاهل ما علمنا بعلي حتى خرج فصعد هذا المنبر، فوالله ما سألناه حتى قال لنا تدرون من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فسكتنا. فقال أبو بكر وعمر يا جاهل أفكنا نقوم فنقول له كذب. أخبرنا علي قال أنبأنا مسعود الزجاج عن أبي سعد عن أبي يعلى قال سألت ابن الحنفية من خير الناس فقال لقد سألتني عما سألت عنه أبي، فقال أبو بكر وعمر، ثم قال أبوك رجل من المسلمين. أخبرنا علي قال حدثنا ابن الفضيل عن ابن أبي خالد عن عامر قال قاتل علقمة مع علي حتى عرج بصفين، فقال علقمة لقد هلك قوم من هذه الأمة برأيهم في علي كما هلكت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام. في هذه الآثار رواه الخلال رحمه الله بأسانيد متعددة من طريق زاد ومن طريق علي بن حرب، وأيدها بهذه الآثار التي تشهد لمعناها. ولا شك أن هذا هو الثابت عن علي رضي الله عنه وهو المظنون به، فهو لا ينقم على أبي بكر ولا ينكر عليه ولا يفتخر عليه، بل يعتبر خلافة أبي بكر رحمة للأمة، ويعتبر شخصية أبي بكر شخصا تميز على الأمة وفضلها، يعترف له بالسابق ويعترف له بالصحبة ويعترف له بالإيمان ويعترف له بالقرآن ويعترف له بالمكانة ويعترف له بالقرب ويعترف له بطول الصحبة ويعترف له بطول الممارسة، يعترف بذلك كله ولا ينكره. ولكن الروافض قوم لا خلاق لهم، أعرضوا عن هذا كله وولدوا هذه الأكاذيب التي لا أصل لها ولا أساس لها من الصحة، فأرادوا بذلك أن يبرروا مواقفهم وأن يبرروا معتقداتهم، فولدوا أكاذيب على علي وادعوا أنه هجر أبا بكر وأنه لم يدن له بالخلافة وأنه ما قتله وأنه لم يبايعه إلا كرها، وادعوا كرها ادعوا ظلما وكذبا أن أبا بكر وعمر جاء إلى علي وهو مختفي وأنهما قال له اخرج وإلا أحرقنا عليك البيت إن لم تخرج، وأنه خرج مكرها وقال له إن لم تبايع إلا قتلناك، فبايع وهو مكره بعد أن توقف عن البيعة 6 أشهر أو نحوها. كل هذا من أين أتوا به؟ أكاذيب لا زمام لها ولا خطام، ليس لها أسانيد صحيحة. أهل السنة يروون كلامه بالأسانيد، كما سمعنا إحسان بن الخلال وهو من أهل السنة وقريب العهد لعهد النبوة، أدرك البخاري ومسلم وأبا داود ونحوهم فهو في زمانهم، فأسانيده كأسانيدهم. ثم إذا تفقدنا هؤلاء الرجال الذين يروي عنهم هذه الأحاديث وهذه الآثار وجدناهم ثقات غالبا معترف بثقتهم ومعترف بعدالتهم، ليس فيهم من يغلب عليه الكذب. أما أسانيد الرافضة فإنها ملفقة، والغالب أنها مكذوبة، ركبت أسانيدها بعد القرن الرابع أو القرن الرابع، وإنما كتبها من ليس لهم تحقيق في علم الرجال وفي علم الحديث. وفي كل حال قد يقال إن هذا الأثر الطويل الذي عن علي رضي الله عنه قد يقال إنه لا يكون محفوظا كله، فلعله مجموع من عدة روايات ومن عدة أحاديث ومقالات، وقد يقال إنه كله محفوظ، ولا يبعد ذلك، لا يبعد أنه لما سمع أن أبا بكر رضي الله عنه مات جاء إليه وهو مسجى وحزن على موته، وذلك لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره بهذه الصفات. كل واحد من الصحابة له مكانة، موته يعتبر مصيبة على الأمة، فكيف بموت أكابرهم، وكيف بموت أجلائهم، فكيف بموت أبي بكر؟ هذه الصفات التي وصفه بها، شرحها يطول، لو شرحها وعلق عليها لاستغرقت مجلدة أو مجلدات. وكلها أو جلها صحيح وثابت، لا ينقم عليه ما يخل بصحبته، وكذلك أيضا لا ينكر فضله، لا ينكره إلا معاند. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما عرضت الإسلام على أحد إلا توقف غير أبي بكر، فإنه بادر بالإسلام لأول مرة، وذلك توفيق الله تعالى وهدايته. ولما أسلم بمكة كان قرين النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر أنه أول المسلمين. ولما اختلفت الروايات في ذلك جمعوا بينها فقالوا: أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وعلي أول من أسلم من الصبيان، وخديجة أول من أسلم من النساء، وبلال أول من أسلم من العبيد، وزيد أول من أسلم من الموالي. اتفقوا على أنه أول من أسلم من الرجال، وتلك ميزة وتلك فضيلة. وكذلك لم ينكر أحد أنه الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، اتفقوا على أنه لما أراد أن يهاجر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر حتى يؤذن لي. ولما أذن له جاءه في وقت لا يأتيه فيه وقال: قد أذن لي بالهجرة. فقال: الصحبة يا أبا بكر يا رسول الله. فقال: الصحبة، أي أريد أن أصحبك. فأذن له في الصحبة. واتفقوا على أنه كان عنده راحلتان قد أعلفهما مدة طويلة ينتظر الإذن، فلما أذن له أعطى النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منهما فقال بالثمن. واتفقوا على أنه صاحبه في الغار. قال الله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، اتفقوا على أن الثاني هو أبو بكر، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من الذي يحظى بهذه الفضيلة؟ إن الله معنا. وفي الحديث أنه قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أبو بكر وعمر دخلا في الغار، غار ثور، وجاء المشركون ووقفوا عند باب الغار، فقال أبو بكر: لو نظر أحدهم في موضع قدميه لرآنا. فقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا شك أن هذه ميزة لا يلحقه فيها غيره. اتفقوا على أنه صاحبه في السفر. لما هدأ الطلب سافر هو وإياه، ومعهما دليل يدلهما الطريق، وهو عامر بن هريرة أو غيره. اتفقوا على أنهم سافروا وصاحبه في السفر أبو بكر إلى أن وصلوا. من الذي يدركه في هذه الميزة؟ اتفقوا على أنه صاحبه في الحضر، فهو صهره. لما توفيت خديجة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج، فعرضت عليه زوجتان، ثيب وبكر. فالثيب سودة وكانت مسنة، والبكر عائشة. فعقد له أبو بكر عليها وهي صغيرة، وذلك لمحبته لمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا أن بعض العلماء كان يخطب في مسجد، وفي المسجد كثير من الرافضة لهم قوة ولهم سلطة، وكثير من أهل السنة، فقالوا: سلوه من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أفضلهم بعده من ابنته تحته. ثم نزل ورضي كل من الرافضة ومن أهل السنة. فالرافضة يقولون إنه يريد علي لأن ابنته تحت علي، وأهل السنة يقولون يريد أبا بكر لأن ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما قصد إلا أبا بكر. ثم معلوم أيضا أنه لما استخلف ثبته الله يوم الردة، ارتدت العرب حول المدينة، العرب الذين هم الأعراب لم يرسخ الإيمان في قلوبهم، كما في قوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فارتدوا. ولم يبق على الإسلام إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف بعضهم، وأما الأعراب الذين حول المدينة فارتدوا. موقف أبي بكر في هذه هؤلاء موقف حازم، فإنه لما ثبت وأرسل الجيش الذين كان قد جهزهم النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أسامة لما أرسلهم كان في ذلك عز للإسلام، لأن العرب كلما رأوهم قالوا لو كان فيهم ضعف ما أرسلوا هذا الجيش. فذهب ذلك الجيش وقاتل في حدود الشام ورجع سالما منصورا. وجاءت جيوش من الأعراب للأغارة على أهل المدينة، فثبت الله أبا بكر فصمد لهم بمن معه من أهل المدينة، فردوهم خائبين وقتلوا فيهم من قتلوا. وتنبأ كثير خرجوا وقالوا نحن أنبياء. فتنبأ في بني أسد طليحة الأسدي، وتنبأ في بني حنيفة مسائلة، وتنبأ في تميم امرأة يقال لها سجاح، وتنبأ في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن الأسود العنسي، وادعى أنه نبي ولكنه قتل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعظمت المصيبة، ولكن ثبت الله أبا بكر حتى نصر الله به الإسلام. ولما قاتل من كان حوله من المرتدين وثبتوا، عند ذلك أرسل إلى المرتدين البعيد الذين قد نأوا، أرسل إلى طي وإلى تميم في نواحي جبل طي في حائل ما حوله بقيادة خالد بن الوليد، فانتصروا انتصارا بالغا على كل المرتدين، ورجع الذين ارتدوا، وتمت الولاية لأبي بكر في زمن قليل، في 3 أشهر أو 5 أشهر. بعدها بعث الجيوش وبعث الرايات، وآخرها الراية والجمع الكثير الذي أرسله لقتال مسيلمة، فقتل مسيلمة وانتهى الأمر وصفت البلاد في زمن يسير. لا شك أن هذا دليل حركته ودليل صدقه وما وهبه الله، ما وهبه الله تعالى من الذكاء والفطنة، ودليل على أن الله اختاره حتى يتم أمر الله، اختاره في هذه الحالة الحرجة حتى يتم أمر الله تعالى. زيادة على ورعه، لم يصطفي لنفسه شيئا من بيت المال، لم يترك شيئا يقتسم، بل كانت تجارته تقوم به. لما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجر ويأكل من كسب يده، ولما استخلف لم يتجرأ أن يأخذ من بيت المال، ولكن اجتمع الصحابة بما فيهم علي وعمر وغيره وفرضوا له من بيت المال شيئا يقوته. ولما حضره الأجل أمر برد بقيته إلى بيت المال تورعا مع أنه يستحقه. ذلك مما حببه إلى الأمة، ومما جعل في قلوبهم له المودة. كل هذه توجب أنه هو الخليفة الصادق، هو الخليفة الراشد. زيادة على ذلك أنه صار فيهم سيرة حسنة، مع اعترافهم بأنه بشر، فهو يقول لهم إذا رأيتموني مستقيما فشجعوني، وإذا رأيتم في عجاجا فقوموني. يحثهم على أن ينبهوه على ما وقع منه أو على ما يقع من الأخطاء والمخالفات. ولا شك أن هذا دليل ما وهبه الله سبحانه من هذه الصفات. أما الصحابة فشهدوا له بأنه هو الخليفة، الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا له بالفضل، فمنهم علي رضي الله عنه الذي تعظمه الرافضة ويغلون فيه. ثبت عنه من أكثر من 20 طريقا أنه قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هكذا صرح بذلك. أين أنتم يا رافضة عن هذه النصوص التي صحت عنه من طرق متعددة؟ أعمى الله بصائرهم فلا يأخذون ما صح عنه، بل يتلقفون ما كذب عليه وما لم يثبت عنه. ثبت أنه سأله ابنه الحسن أو الحسين وهو في العراق بعدما استخلف، سأله فقال: يا أبتي من أفضل هذه الأمة؟ فقال: أي بني أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. فقال الحسن: ثم أنت. فقال: ما أبوك إلا واحد من المسلمين. قاله من باب التواضع إلا فله الفضل وله الميزة رضي الله عنه، ولكن الفضل الذي له لا يؤهله لأن يعطى شيئا من حق الله كما تفعله الرافضة. فهو له عند الأمة كلهم أهل السنة والرافضة ميزة وفضيلة، ولكن لم يقل هو بنفسه إنه يملك التصرف في الكون، ولا أنه يستحق شيئا من حق الله. فاعترافه لأبي بكر بأنه أفضل الأمة، واعترافه بأنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يؤيد أنه من جملة من بايع لأبي بكر، ويؤيد فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه. ولو أن الرافضة أنصفوا ورجعوا إلى هذه الكتب وقرأوا هذه الأسانيد التي تروى عن علي بأسانيد صحيحة وتتبعوها، لعرفوا أنهم قالوا ما لم يقل، وأنهم خالفوه، وأنهم لم يحبوه كما يزعمون، بل عصوه من حيث لا يشعر، من حيث يعتقدون أنهم عظموه وبجلوه وأعطوه حقه، فقد عصوه وقد خالفوه. فمن مخالفتهم له إنكارهم لاعترافه بأبي بكر وبخلافة أبي بكر وبفضل أبي بكر وبغير ذلك من الميزات التي سمعناها. وعلى كل حال، هذه الخطبة التي خطب بها علي يظهر أنها خطبة مفرقة، وأنها جمعت من طرق، من طريق علي بن حرب، ومن طريق زهد، ومن طرق أخرى جمعها من كتبها حتى سردت بهذا الطول. والواقع يشهد لصحة ما فيها، ولو لم يقله علي لوجدت الأدلة على هذه الآثار وعلى هذه الصفات والسمات، وجد ما يؤيد صحها ومطابقتها للواقع.